بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 58 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 7 في القصيدة 133 قال المتنبي: وقد نسي الحسين، وقد نسي الحسين بما يسمى ردى الأبطال أو غيث العطاش، لقوه حاسرا في درع ضرب دقيق النسج ملتهب الحواشي، كأن على الجماجم منه نارا وأيدي القوم أجنحة الفراشي، كأن جواري المهجات ماء يعاودها المهند من عطاشي، فولوا بين ذي روح مفات وذي رمق وذي عقل مطاشي، ومنعفر لنصل السيف فيه تواري الضب خاف من احتراشي، يدمي بعض أيدي الخيل بعضا وما بعجاية أثر ارتهاشي، ورائعها وحيد لم يرعه تباعد جيشه والمستجاشي، كأن تلوي النشاب فيه تلوي الخوص في السعف العشاشي، ونهب نفوس أهل النهب أولى بأهل المجد من نهب القماشي، يشارك في الندام إذا نزلنا بطان لا تشارك في الجحاشي. طيب، إذا قال في بيت 7: وقد نسي الحسين، هو اسم الحسين، نسي اسمه بما، هي الباء عوض مقابل بدل، بما يسمى ردى الأبطال، أي صارت له أسماء أخرى اقتبست أو اشتقت أو أخذت من أفعاله، فقيل فكني أبا الغمرات، ونسي اسمه وهو الحسين، وقد نسي الحسين بما يسمى ردى الأبطال، ردى هلاك، بما يسمى ردى الأبطال، فسمي إن هو هلاك الأبطال، يعني هلاك الأعداء، الأبطال من الأعداء، فهو مهلكهم ردى الأبطال، أو غيث العطاش، العطاش جمع عطشان وعطشا، فهو أيضا يغيث العطش الذين يعني يريدون المساعدة، فهو من ناحية يهلك الأعداء الأبطال من أعدائه، أي أنه قوي، فقال ردى الأبطال، والردى الموت والهلاك، أو غيث العطاش، هو أيضا يحن على الضعفاء وعلى الأيتام وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى الأرامل وعلى العطاش، العطاش معنى مجازي، ليس العطاش العطش الحقيقي، قصدهم المحتاجين المعتفين، فهو ليس قاسيا إلا على أعدائه، ولكنه راحم بأوليائه وبشعبه وبجيشه. إذن وقد نسي الحسين بما يسمى ردى الأبطال أو غيث العطاش، ثم قال في البيت 8: لقوه حاسرا لا يلبس درعا. ليش؟ لأنه شجاع، ما بده شيء يحميه، موقن بالله ومعتمد بعد ذلك على قوة وشجاعته وحمايته بسيفه لنفسه لا بالدرع التي يلبسها. قال لقوه حاسرا، أي لا يلبس درعا في درع ضرب، ولكنه يلبس درعا من ضرب، يعني كان درعه ضربه بالسيف، فهذا هو الذي يصد عنه الأعداء ويمنع السهام أو الرماح أو السيوف أن تصل إلى جسده، فدرعه كان مصنوعا من ضربه وطعنه لأعدائه. لقوه حاسرا في درع ضرب دقيق النسج، وضرب قصد ضرب السيف، دقيق النسج آثار الضرب على السيف، فقال لك لكثرة ما ضرب بالسيف فتثلمت أجزاؤه، صار في كأنه عليه يعني نسج أو عليه يعني زخرفة أو زينة، هي طبعا ليست زينة، بس قصده قل لكثرة ما ثلم أو ما أخذ من قطعه لكثرة ضربه، فصار كأنه إيش منسوجة خط أو خيط دقيق النسج ملتهب الحواشي، ملتهب يبين اللهب فيه يبرق، الحواشي الأطراف طبعا أو الجانبين، الحاشية حاشية السيف متنه، يعني جانباه، فيقول هو ويضل فيه يلتمع، فيبرق ملتهب الحواشي. فقال في البيت 9: كأن على الجماجم منه نارا، لأنه قال ملتهب، فالتهاب حاشية السيف أو التهاب جانبيه جعل كأن نارا، لأنه إيش تبرق، كأن على الجماجم، على جماجم الأعداء، فهو إيش بمل يطيح بهذه الجماجم بالنار، وأيدي القوم أجنحة الفراشي، لما يضرب بهذا السيف أعناقهم تهوي أعناقهم، وأيديهم أيضا تسقط كأنها الفراش الساقط في النار، شبه الأيدي التي تتهاوى بعد قطع الأعناق من قبل هذا الممدوح بالفراش الذي يهوي في النار، فجعل الأيدي فراشا وجعل التماعة السيف في انعكاس الشمس عليه في وسط المعركة نارا، وجعل هذا الفراش يهوي في تلك النار. طبعا هذا المعنى استفاده أو أخذه، هذا تأثر طبعا، احنا قلنا موسوعية المتنبي، ثقافة الموسوعية، إنه كان يعلم بالقرآن وبالحديث وبالأديان وبالفلسفة وبالعلوم وبالفلك وحتى بالطب. فإيش الإشارة في هذا البيت إلى قوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، مشهور هذا الحديث، ورد في صحيح مسلم، كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم، حجزكم يعني أطراف ثيابكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي، يعني تتفلتوا من إيدي، تريدون أن تسقطوا أنفسكم في النار. إذن لاحظ كيف أخذ المعنى من الحديث، كأن على الجماجم منه نارا وأيدي القوم أجنحة الفراش. ثم قال في البيت العاشر: كأن جواري المهجات ماء يعاودها المهند من عطاشي. جواري المهجات، يعني المهجات جمع مهجة، وبعضهم قال مهجة الروح، هون معناته القلب أو دم القلب، قال لك الدم الذي يسيل من القلب جواري المهجات، الروح تسيل والدم يسيل من القلب كأنه ماء، ومين الذي عطشان ويريد أن يشرب من هذا الماء؟ سيف هذا الممدوح. كأن جواري، جمع جارية يعني التي تجري، كأن جواري المهجات ماء يعاودها المهند، المهند السيف، يعاودها يعني يفعل الشيء، يعود إلى فعل الشيء مرة بعد مرة، من عطاشي، من هذه السببية، أي يعود إليها، يعود إلى المهجات القلب، أي إلى هذه الأرواح وإلى دماء القلب، يعود إليه السيف مرة بعد مرة من بسبب العطاش، والعطاش شدة العطش، وقيل العطاش داء يصيب الظباء فتشرب فلا ترتوي، فبدأ تشرب وما ترتوي، فشبه سيفه بالظبي الذي أصابه داء العطاش، أي الظبي الذي أصابه مرض هو أن يشرب فلا يرتوي، فكان يشرب هذا السيف من دم الأعداء ولكنه يعود مرة أخرى، فلا يكتفي بالشربة الأولى أو المرة الأولى، فيعود يعاودها المهند، فيعود إلى دم الأعداء أو إلى مهجهم مرة بعد مرة، يريد أن يرتوي ولكنه لا يرتوي، فتظل السلسلة مستمرة. كأن جواري المهجات ماء يعاودها المهند من عطاشي. ثم قال في البيت الحادي عشر: فولوا لما فعل بهم هذه الفعلة، ولوا من الأعداء هربوا، فولوا بين، عمل تقسيم الآن، بين ذي روح، ذي صاحب روح مفاتن، فاتت روحه يعني مات، فات أصلا، ما فات مات، شيء قال ابن قس، أو عفوا قس بن ساعدة، قال ما فات مات وكل آت آت، فات مضى، وفات أيضا مات، لقد فات يعني لقد مات. هون بقول إذن: فولوا بين ذي روح مفاتن، بين روح ماضية أي ماتت، وذي رمق القسم الثاني، وصاحب رمق بقية روح، بقية نفس، نفس يتنفس قبيل الموت، وذي عقل اللي نجا منهم، ذي عقل مطاش، طاش عقله يعني طار صوابه، جن جنونه من هول ما رأى، ما كان يتوقع هذه الشجاعة وهذه القوة وهذه الفروسية من الممدوح وجيشه، فقسمهم، فولوا ثلاثة أقسام، فولوا بين ذي روح مفات وذي رمق وذي عقل مطاشي، وهذا شبيه بتقسيم بشار بن برد أيضا في المعركة التي وصفها حين قال: فراحوا فريق، شوف فراحوا نفس فولوا تماما، فراحوا، والآن قسموا ثلاث كما قسموا المتنبي، طبعا بشار قبل المتنبي، فراحوا فريقا في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه، قسم مأسور، قسم مقتول، وقسم هرب إلى البحر. طيب، ثم قال في البيت الثاني عشر: ومنعفر، منعفر الذي أصابه العفر بعد أن سقط على الأرض، سقط يعني ينعفر بدمائه مضمخ بدمائه ولأنه طبعا حلاوة الروح يتحرك يعني يريد أن يبحث عن الحياة فتجده إيش تعفر أصابه غطاه غبار أو غطاه التراب غطته الأتربة ومنعفر لنصل السيف فيه شوف تشبيه اللعين لنصل السيف فيه يعني غاص نصل السيف في لحمه وتوارى مثل إيش مثل تواري الضب خاف من احتراشه كيف الضب شوف أخذ من الضب لونه أيضا لأنه الضب لونه يعني أبيض تقريبا أو خلنا نقول رمادي مثل لون السيف فقال لك غاص حد السيف في لحم هذا القتيل أو المنعفر المرمى على الأرض معفرا بالدم والتراب غاص السيف في لحمه مثل وتوارى مثل توارى الضب مثل ما يغوص ويتوارى الضب خاف من احتراشي خاف من الصيد خاف من أن يلقى عليه القبض فهذا معنى احتراش صيد الضب فهو تلاقي يتراجع هيك فنفس الشيء سيف غايص وفي فتحة فمتراجع فيها يعني كقول أيضا بشار غمط الغاص يعني غمط الحديد بصاحبيك أو غمض الحديد بصاحبيك فغمض فمضى وتذكرك الحوادث من مضى إذن ومنعفر لنصل السيف فيه مشهديا توارى الضب في خاف من احتراشي ثم قال في البيت 13 يدمي بعض أيدي الخيل بعضا وما بعجاية أثر ارتهاشي العجاية خلنا أول شيء نجي على العجاية العجاية عصبة في اليد فوق الحافر فوق الحافر هذا العصب لو فوق الحافر أول شيء من فوق الحافر هذا اسم العجاية أثر ارتهاش اصطكاك اليدين يعني الخيل إذا ضربت أقدامها ضربت أقدامها يعني اصطكت ارتهشت هي اسمه ارتهاش فبيظهر أثر الرهاش إما محمر بكون موضع الارتهاش اصطكاك الأقدام أو يسيل منه جزء من الدم قال إحنا شفنا حوافر الخيل عليها الدم ولكنها لم ترتهش أي لم تضرب أقدامه بعضها ببعض فمن أين جاء هذا الدم شو قال يدمي بعض أيدي الخيل بعضا وما بعجاية بهذه المنطقة اللي هي فوق الحافر أثر ارتهاش يعني أثر اصطكاك الأرجل بعض ببعض فيسيل هذا الدم فمن أين جاء الدم قال من شيئين إما لأن الخيل فزعت بسبب يعني اندفاع جيش الممدوح وشدته فهربت فضرب بعضها بعضا فلما ضرب بعضها بعضا أسالت دماء بعضها بعضا فبان أثر الدم في الأرجل أو لأن هذا المعنى الثاني لأنها حينما رأت قوة جيش الممدوح أيضا فزعت فهربت فدعست وداست بحوافرها على جثث القتلى وخاضت في دمائهم فسال الدم على حوافرها وفوق يعني أقدامها أو حوافرها فخاضت بالدم فلذلك رأينا الدم ودم بعضه يدمي بعض أيدي الخيل بعضا وما بعجاية أثر ارتهاشي رأينا الدم دون ارتهاش والسبب الأمران اللذان ذكرتهما ثم قال في البيت 14 ورائعها يعني مخيفها الذي روعها رائع من راعة راعة والمصدر روع والروع الخوف والفزع ورائعها مخيفها يعني اسم فاعل من مخيفها الذي أخافها وأفزعها من الممدوح وهو أبو العشائر الحسين بن علي بن الحسين قال ورائعها وحيد يعني هو وحده استطاع أن يخيف كل هؤلاء لم يروعه لم يخفه تباعد جيشه والمستجاش يعني ما خاف من وجود جيش الأعداء المستجاش من يطلب الجيش فما خاف من قتال الجيش ولا من هرب الجيش إنما لحق به حتى يظفر به حتى وهو مول أو هارب ورائعها وحيد لم يروعه تباعد جيشه والمستجاش ثم قال في البيت الخامس كأن تلوي النشاب فيه تلوي الخوص في سعة في العشاش وهو الجيش الأعداء مقبل إليه فهذا الممدوح لم يخف من إقبال الجيش عليه وطلب الجيش العدو عليه وطلبه إياه، بل قاتل وواجه فهربت منه الخيل. فقال هذه وصف هروب الخيل من هذا الممدوح، ثم وصف إيش سقوط السهام على صدر الممدوح، قال وتسقط عليه السهام ولكنها تنكفئ، مع أنه لا يلبس درعا، مثل انكفاء كأن أو تتلوى، تتلوى يعني تنبعج أو تنطعج، ويعني لا يعني لا تؤثر، لا تدخل في جسم صاح في جسم الخصم أو في جسم من رميت عليه، كأن تلوي النشاب فيه في يعني في درع الممدوح أو في جسم الممدوح. النشاب يعني السهام، عندما كان يرمى بالسهام كانت السهام تتلوى أي تنكفئ، تلوي الخوص مثل تلوي الخوص، والخوص ما يكون في السعف، كيف خوص سعف النخيل من في سعف العشاش، والعشاش جمع عشة، والعشة النخلة الضعيفة، فقال طلع كيف العذق تبع النخل أو السعف مايل مش مستقيم منكفئ، كذلك هذه هذا النشاب أو هذه السهام عندما رميت باتجاهه تلوت وانكفأت ولم تؤثر فيه شيئا. ليش؟ إما لأنه صدها بالسيف، وإما لأنه يريد أن يدلل، مع أنه قال قبل أنه لا يلبس درعا، يريد أن يدلل على أن صدره كان من حديد كأنه درع واقية، فما كان يستطيع السهم أو النشاب أن يدخل فيه، بل كان ينزلق أو ينكفئ أو ينبعج أو ينطعج أو يصبح مثل العرجون القديم لا يؤثر في جسد هذا الممدوح، كأن تلوي النشاب فيه، تلوي الخص في ساعة العشاش. ثم قال في البيت السادس عشر ونهب نفوس أهل النهب أولى بأهل المجد من نهب القماش. قال الناس يدخلون المعارك من أجل النهب وهو الغنيمة، من أجل أن ينهب الغنائم، إنما أنت تدخل المعارك من أجل أن تنهب الأرواح وهو أجل، لأنك أنت تطلب النصر وتطلب المجد ولا تطلب المتاع ولا تطلب الغنيمة ولا تطلب لعاعات الدنيا. قال ونهب النفوس أي أخذ نهب سرقة أو أخذ أو الاحتياز، نفوس أرواح يعني أهل النهب، هون مع النهب الثانية أهل الغارة أهل الجيش، أولى بأهل المجد، ويقصد من هم أهل المجد؟ جيش الممدوح والممدوح، من نهب القماش، والقماش متاع البيت، إنه يعني قصد الدلالة على المتاع المادي، أن تنهب أرواح الأعداء أولى بأصحاب النفوس العلية وبأصحاب المجد والعزة والأخلاق الكريمة من أن تنهب أموالهم وأمتعتهم ونساءهم وأطفالهم وكل ما يملكون. ثم قال في البيت السابع عشر يشارك في الندام إذا نزلنا بطان لا تشارك في الجحاش. جحاش مصدر جاحش جحاشا ومجاحشة، والمجاحشة المدافعة، إحنا حكيها بالعامية بس نحكيها يعني بصورة سلبية. فقال يشاركنا في الندام، الندام المنادمة، وأيضا نسج نادمة نداما ومنادمة، إذا نزلنا يعني إذا نحن أقمنا يعني بطان، والبطان جمع بطن وهو كبير البطن، مقصود الذي لا يسأل إلا عن شهوته وعن بطنه، لا تشارك في الجحاش، لا تشارك في القتال. فيقول إحنا اللي معنا بروحوا على القتال فقط هم أهل السيف، لكن البطان وهذول الذين يشاركون أيام السلم في أيام الصفاء وأيام السلم وعدم أيام الحرب هذول لا يذهبون معنا في القتال ولا نريدهم، نحن جيشنا مصفى من أولئك الذين هم أهل القتال وأهل الفن في الحرب، فلا يشاركنا هؤلاء البطان ولا هؤلاء الندام، أو يعني في الندام هؤلاء الذين فقط يبحثون عن متعهم الذاتية والشخصية ولا يذهب معنا إلى الحرب إلا أولئك الفرسان الشجعان الحقيقيون. يشارك في الندام إذا نزلنا بطان، وبطان راح تكون فاعل يشارك، يعني يشارك بطان، يشاركنا البطان في الندام إذا نزلنا، يعني إذا أقمنا ولم تكن هناك حرب، لا تشارك في الجحش، لا تشارك في المعركة، فما فجيشنا جيش فرسان وليس جيش أهل شاوة. يشارك في الندام إذا نزلنا بطان لا تشارك في الجحاش. دعونا نتوقف عند هذا البيت 17 في هذه القصيدة 133. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 59 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.